الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش لا من وليه ما لكم من وليه ولا ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. الله جل جلاله يقول لنا في هذه الآية من سورة السجدة المباركة المكرمة يقول ويتبه كيف خلق الخلق قال الله الوحدة التقييم المحمول على العامل يفيد الحاصل الله الذي خلق السماوات الأولى والثانية السابعة والرابعة وخلق الأرض الأولى والثانية السابعة وما بينها وما بين السماوات والأرض لمن جمل من كواكب من أقمار من شموس مما لا يصل عدد الهلال إلا الله مما وقفها بأنها المصابيح ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح هذه النجوم وهذه الأفلاك وهذه الكواكب ليست في السماء بيننا وبين السماء 500 عام وهي تبق عن بطر ولها أبواب هكذا عندما أسري بنبينا عليه الصلاة والسلام جاء جبريل به على الزراق وطرق الباب فقال الملك يتيقنني قال جبريل قال ومن معك قال محمد قال أن أذن له قال نعم ففتح الباب وما يقال عن وصول إلى السماء هذا لا يقوله عاقل أن يدعيه أحد قال وصلوا إلى بعض الأبلاد وما الأبلاد إلا هذه المصابيح التي هي مصابيح في سماء الدنيا فإن كان كل ما علاج في لغة العرب فهو سماء تقول لسقف بيتي سماء بيتي تقول للمظلة فوقك سماء المظلة خلق السماوات الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام خلق ذلك في ستة أيام لم يعلمه أحد لم يستشر أحد لم يكن معه في ذلك شريك ولا وزير ولا مساعد تعالى الله عن كل ذلك وكان كل ذلك هينا على لا يحتاج لأكثر منكم زكاة فكانوا خلق ذلك في ستة أيام جدا إرادته وليس ذلك لكثرة العمل وكثرة الخلق لا يحتاج الله لكل ذلك لا يحتاج لأكثر منكم زكاة من إرادة جل جلاله في ستة أيام كما إلى ستة أيام قال ابن عباس اليوم عند ربك كألف سنة مما تعدون وفي الآية التالية إن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون أي خلق هذه ستة آلاف عام من عدد سماوات الأرض هي ستة أيام من أيام الآخرة من أيام الله التي عنده أما أيام الأرض التي هي في أعدادنا وفي أجسادنا فهي 24 ساعة المشتملة على الليل ونهار المشتمل الشهر على 29 أو 30 المشتمل الزمن على 12 شهرا ولكن اليوم عند ربك ليس كذلك والكل خلقه والكل أمره والكل بإرادته اليوم عند ربك كألف سنة مما تردون أي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة آلاف سنة من سماوات الأرض التي نعد بها هكذا قال ابن عباس مستدل بقوله تعالى إن يوما عند ربك كألف سنة مما تردون والدليل ظاهر واضح ثم استوى على العرش قالوا ثم ليست بالتفصيل ولا تسمع لها الواو اي استوى على العرش بحيث الاستواء من العرض. اما الاستواء فلا نقول فيه الا ما قاله سلفنا الصالح وائمتنا رضوان الله عليهم. ان القران نزل بلغه العرب واللغه العربيه ولو انها وسعت كل شيء في القران والاخذ بما في التمارين وبما في المسموع وبما في المرئي، ولكن الحقائق الازليه الحقائق الالهيه تحجز عن جمعها ونفيها جميع نواه الارض. سئل الامام عمر رضي الله عنه ساله سائل فقال يا ابا عبد الله الرحمن على العرش استوى لا معنى استوى فاطلق مليا فاطلق مليا ثم رفع راسه قال الاستواء المعلوم والكيف المجهول والسؤال عن هذا بدعه يا شرطي طلب الشهاده خارج المسجد لان فعل قدر سؤاله بدعه وعادة ما كانوا يسالون مثل هذه الاسئله لان الجواب عنها لا يمكن ان تجمعه كلمه ولا لغه لا ترى كيف وهو اعلم. ولذلك قال لا استواء بما في لغه العرب معلوم والكيف مجهول كيف استوى. على جانبي متمددا على سؤال لا يلي فمن قال هو فقد يكفر. ولذلك يقول والكيف مجهول كثيرة ذلك يعلمه الا الله. ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا احد لا ذاتا ولا ثقة ولا تعالى. لا يشبه الله احد من خلقه ولا يشبه الله احد من خلقه هو كما هو الله اعلم. ولذلك يقول علماؤنا علماء الكلام تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. بل يقول لا تقدر ذلك لا يمكن ان تتصور. فان حاولت اشركت وضلت وكفرت فحاول النصارى ان يفعلوا ذلك فطوروا الههم انسانا في الناس وطوروا اليهود فطوروا انسانا صلبوه وتولدوا عليه واعتقدوا هذا سوى هذه النصارى ويعان لحصولهم وضعاف لقومهم ورحمه بلدانهم. ولكن المسلم يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول. يقول العلماء متاخرون في علم الكلام هم يهولون ويقولون العلماء متاخرون في ذلك اعلم لانهم يهولون. يقول ان الاستواء استواء فهذا شريك للكلام عن موضعه لان الاستواء ضغط ليس معنى استولى ثم معنى استولى انه كان نزاعا بينه وبين غيره فتجلد فانتصر فاستولى ولا يكون مثل هذا لازمه مصيبه. فانتصر فهم الثلاث في هذا اعلم واسلم واقرب الى ما يريده الله جل جلاله ولم يكلف بسوى ذلك. ومن هنا كما يقول مالك السؤال عن هذا بدعه فامر تسليما في المسجد أن يكون شهادة عن المسجد حتى لا يخشى الناس بضلالاته وجهالاته. ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. ما لكم أيها الناس أيها الخلق مهما قلتم ومهما سعيتم على الشريك والإيمان بالشريك والكفر بالله لا ولي لكم من دون الله لا ناصرا ولا راحمة ولا راضية. ليس لكم من دون الله من ولي ولا نصير لا من يتولاكم ولا من ينصركم ولا من يقوم بذنبكم ولا من يغفر ذنوبكم ولا نصير لا ناصر إلا هو ولا ولي إلا هو. ولذلك أسلموا تسلموا إن لم تفعلوا إنه لخلقة أمثالهم كامثال الكفار الهولى الذين اشركوا بالله وادعوا الى السجود والنكران. تعلق قال تعالى ولكم دوني ولي ولا شفيع فلا تتصلوا ليس لهم ولي لا ناصر الا الله لن يشفع احد الا الله وشفاعه الله لن ياذن لخلقه ملائكه او رسلا او صالحين فيشفع الملك ويشفع النبي ويشفع الاب ويشفع الولد ويشفع الصالح ويشفع الشيخ والتلميذ ولكن بعد اذن الله وبعد اراده الله وبعد ان ياذن الله لمن شاء ان يشفع ويتكلم والا لا شفيع بدون وما لكم من دون الله من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون افلا تتذكرون افلا حرف حظ وتنبيه يا هؤلاء هو استفهام تقريري قال تعالى يدبر الامر من السماء من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان غرامه حتى سنة لا تعرجون تدبر الامر من السماء الى الارض يدبر الامر يخلق يشرك يأمر يعمل يهو ملهى الفتى ملك الموت للموت وملك الرياح للرياح وملك الجنة للجنة وملك الأنهر للأنهر وقد شاءنا بكل عمل جنديا أو جنود قائمين فيه جنديا كثيرا مسؤولا ومعه مسؤولون من ملائكة الله وجنده كما كلف بشرا بدعوة الناس إليه من زيت الشرك والأوثان والإيمان بالله والعمل باليوم الآخر الله يدبر أمره يدبر أمر السماء وأمر الأرض خلقا ورزقا حياة ومماتا دنيا وآخرة من السماء إلى الأرض الرحمن على العرش استوى فهو يدبره معا يدبره من السماء الى الارض يدبر ما في السماء وما في الارض ثم يعرج الى ثم تدبر الامر وجاءت كنتي وكان في السماوات والارض فاتون اليه ويعرجون اليه جل جلاله ويسجده في المنتهى يعرجون اليه في يوم كان مصدره السماء صعود إليها خمسية أشهر والهبوط منها خمسية أشهر هذا من نسبته إلى البشر في عمله الخاص أما بالنسبة لله وما أقول به جنده وملائكته هذه الأجسام تكون كيوم من أيامنا فيذهبون إليه يقطعون الف عام في يوم في يوم كان مقداره الف سنه في يوم واحد في اعدادنا ولكنه في الايام الاخره الف عام اي الملك الملائكه فعلوا اليه جل جلاله لتبلغوا امرها عملها ما كلفت به ومن المعلوم ان لكل انسان ملكان عن اليمين وعن الشمال يبقي من عن اليمين الحسنات ويبقي من عن اليسار السيئات وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام تتعاور عليكم أو تترادف عليكم ملائكة في الغداء وملائكة في المساء ملائكة عند الصبح وملائكة قبل الصبح فهؤلاء يذهبون إلى ربهم بما كسبوا خلال ذلك اليوم في ليله ونهاره ثم يأتي جدد ولذلك حتى القرآن الكريم على التلاوته والتهجد وصلاة الصبح في وقتها في جماعة إن قرآن الفجر قال إن قرآن الفجر كان مشهودا قرآن الفجر شر الملائكة ولذلك الملائكة عندما يصعدون من عندنا إلى رسول في يوم وأنت من عددنا فلازم الله وهو من الله عليه يوم الشيخ مصنع وكالرسول أكبر الله ويتطورون في حركاتنا لسانهم يذهبون من عندنا ونحن نترك القرآن ويأتي الفرش الثاني عند الفجر ونحن نقرأ القرآن يشهدون لنا عند ربهم ونحن نقول هذا ابن القرآن ابن القرآن وقلناه يقرأ القرآن ووسعناه ويقرأ القرآن فهي شهادتنا أزكى من شهادة وما أعلاها من شهادة وكأنه يقرأ القرآن بين طرفي النهار وخلافه تلك الشهادة يفوز فيها من سئل له بها قال تعالى ذلك عالم الغيب الشهادة قد أنا الخالق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الذي يعرج إليه في يوم كان مقدار أنت سنة إلا نحن في أيامنا الذي يدبر الأمر من السماء والأرض ذلك عالم الهدي والشهادة الذي هو عالم الهدي والشهادة والإشارة إليه جل جلاله أنه عالم الغيب يعلم ما غاب عن الخوف ويعلم الشهادة ولا فرق عنده بين الشهادة والغيب يعلم كل ذلك علما يقينيا علم الخالق علم الرازق علم المدبر في الوقت الذي لا يعلم ذلك سواه عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم العزيز الذي لا ينال ولا يهانم قالوا فوق كل شيء ولكل شيء جل جلاله الرحيم بعباده لمن ان يحاول ان يهارب او ان يشرك به او ان يعاند رسولا او ان يخرج عن طاعته رحيم فيه يدخله الجنه يعطيه ذنبه ويرضى عليه